أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بوليمة ختم القرآن وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، لأن هذا فيه تشجيع لحفظة القرآن وفيه شكر لله سبحانه وتعالى، لا بأس بحفل تخريج القرآن. نعم.